إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور حمدي الغيطاني، عميد معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة، استشاري نظم الطاقة الشمسية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، شرفتون. أهلا بكم. يعني الحقيقة طبعا الموضوع اللي حضرتك درسته ودخلت فيه هو ممكن نقول عليه موضوع العصر، هو اللي كلنا بنبحث عنه الآن. إيه السبب في إن حضرتك دخلت فيه؟ هل كنت متنبئ بهذا من بداية الدراسة، ولا يعني إيه سبب اهتمامك بيه؟ هو مجموعة من الأسباب. أول سبب طبيعة العمل. أنا أتشرف من سنة 1988 وأنا استاف في المركز القومي للبحوث قسم الطاقة الشمسية. فقسم الطاقة الشمسية يندرج تحت تطبيق أو تخصص يخص الطاقات الجديدة والمتجددة، اللي هي أحد الحلول المثلى للحد من ظاهرة تغير المناخ وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ده جنب. الجانب الثاني وده مهم برضو، كان لي الشرف أني كنت ممثل الحكومة المصرية في دورة تدريبية عقدت بمدينة ناغويا باليابان من حوالي 15 سنة تقريبا، تحت عنوان تقنية تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وكان لها محاور عديدة جدا، جزء خاص ب البروتوكولات السياسية زي الأمم المتحدة كوب 7، بروتوكول كيوتو. شفنا إزاي الناس إيه اللي يعملوه عشان يقللوا من ملوثات اللي تضخ في الهواء، إيه الرؤية الواضحة للتغلب على دي، ونقلنا الكلام ده جوه المركز الذي نعمل ونشرف بالعمل فيه، المركز القومي للبحوث، قلعة علمية كبيرة في الشرق الأوسط للبحوث والتطوير وإجراء الدراسات الفنية والاستشارات الهندسية و المشاريع التطبيقية التي تساهم في عجلة التنمية، خاصة في مجال الرينيوبل انرجي كطاقة نظيفة. الكلام فيها يطول جدا في موضوع تطبيقات الطاقة الجديدة، لأنها طاقة نظيفة صديقة للبيئة، لا ينتج عنها أي ملوثات. الأجمل من هذا أنها باقية ببقاء الكون، فأي وقود حفري بترول غاز وتفر سنة 52 سنة 100 سنة، هي لي عمر معين، بعد كده حينضب، حيبتدي ينقبه في مكان تاني عند السؤون. أما بفضل الله سبحانه وتعالى، الموارد الطبيعية التي حبانا بها ربنا سبحانه وتعالى من مياه البحار، دي نعمة جميلة جدا، وهواء وشمس وزراعة، من المية والشمس هنعمل زراعة، من الزراعة من المخلفات الزراعية هنطلع وقود حيوي صديق للبيئة يستخدم في التنمية، من الطاقة الشمسية نفسها هنطلع منها تطبيقات كثيرة جدا. إذن ربنا سبحانه وتعالى حبى مصر في وسط الحزام الشمسي والعالم العربي معاه إن شاء الله في ما يسمى بالحزام الشمسي. الحزام الشمسي اللي هي أكثر الدول التي تتمتع بأكبر عدد من سطوع الشمس. دائما وأبدا عندي مثل بقوله: دوام النعمة شكرها وزوال النعمة جحدها. شكر النعم الاستفادة بها والعمل فيها، وجحد النعم إن أنا أتركها وأهملها ولا أعمل بيها، أنا كده جاحد للنعمة. فالقصة ببساطة إن ربنا إدانا نعمة قلما تتواجد في دول كثيرة. أنا من حوالي 22 سنة حصل على الدكتوراه من اليابان، كنت في الطاقة الشمسية، فكنت بشوف أرصاد الجوية وفي النت وفي الأخبار الأسبوع الجاي أنه يوم ممكن الشمس تبقى طالعة صافية هعمل تجربة بتاعتي عليها، فمستني الشمس تطلع يوم عشان بس أعرف أعمل التجربة بتاعتي. فما بالنا والشمس عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا كنا بنتكلم في 8760 ساعة، دي عدد ساعات السنة، من 3500 ل 4000 ساعة في مصر الشمس سطعة، نعمة قلما تتواجد في دول أوروبا. نستطيع إجراء التجارب يعني بكل ولا يعني ولا عجب، ونحن نفخر ان يتواجد بمصر اكبر محطه لانتاج الطاقه الكهربائيه من الطاقه الشمسيه في الشرق الاوسط في بنبان، 1465 ميجا وات تنتج كهرباء من الشمس، فدي غير مشاريع كثيره جدا، جهد كبير جدا مشكور لوزاره الكهرباء في تعظيم الاستفاده من الطاقات الجديده المتجدده والطاقه الشمسيه وطاقه الرياح في انتاج كهرباء تربط بشبكه الكهرباء العموميه. بل ان استراتيجيه الدوله سنه 2022 2023 الفتره دي ان انا افيري كلوز ابقى قريب جدا من 20% من استخداماتي طاقه جديده متجدده، واصل لحد 42% من الطاقات الجديده والمتجدده سنه 2035. اذا الدوله على ارض صلبه تسير بخطى ثابته لنجاح بعد نجاح في تعظيم مشاركه الطاقه الجديده والمتجدده مع مزيج الطاقات الاخرى من الوقود الاحفوري او الطاقه النوويه او الطاقه المائيه في السد العالي مثلا وغيره من الامور من الطاقات اللي احنا ايه تنعم مصر بالموارد الطبيعيه بها قلما تتواجد في دول اخرى. أستاذ الدكتور حمدي الغيطاني عميد معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة استشاري نظم الطاقة الشمسية، حضرتك أخذت الدكتوراه من اليابان. نعم. كان موضوع الدكتوراه إيه؟ وحدثنا عن هذا الخط اليابان كدولة وإيه اللي جذبك ليها وظروف إن حضرتك سافرت لليابان. الحقيقة أنا رحت اليابان 3 مرات والثلاث مرات دول كانوا كل مرة نقطة جميلة في حياتي. المرة الأولى للحصول على الدكتوراه من منحة مقدمة من الحكومة اليابانية وكانت في مجال الطاقة الشمسية، فكانت الدكتوراه 4 سنوات في مجال الطاقة الشمسية في مجال تسخين ومعالجة وتعقيم المياه باستخدام الطاقة الشمسية. الحمد لله 4 سنين المناخ هناك رائع جدا للتحصيل، تحصيل العلم، كل الإمكانيات متاحة، كل السبل سواء مكتبية سواء كمبيوترية سواء برامجية سواء حتى الأجهزة العلمية الأجهزة المعملية، كل ما نطلبه متاح، ما يبقاش قدامنا حجة غير أن نشتغل. تعاملت بسهولة جدا، يعني خدت 6 شهور في الأول تعليم لغة يابانية فابتديت أتعايش. يعني حضرتك بتتكلم ياباني دلوقتي؟ برضو أقول أن اليابان في 3 لغات في اليابان. اللغة الأولى اللغة الهيراغانا ودي 45 حرف كنت أقراها وأكتبها، واللغة الثانية كاتاكانا زيهم 45 حرف كنت أقراها وأكتبها. في لغة ثالثة بقى اسمها الكانجي أو الحروف الصينية 4500 حرف. في ال4 سنين حفظت 600 بس. ده جميل قوي. لكن كنت في الكلام في الحديث، لكن يعني هو كان النشر العلمي والمناقشه والرساله كله كان بالانجلش، لكن الحياه اعيش بقى مع الناس واتوائم واشوف ايه الوضع كده وكده. هل اللغه صعبه؟ يعني كنت بتجي الصعوبه فيها؟ بصي يعني عايزه تركيز شويه في البرونونسيشن او النطق اللي جاي الكلمه. يعني اقول لك توهوكو دايجاكو، دايجاكو يعني يونيفرستي، طايو انرجي يعني الطاقة الشمسية. والفرق بينهم انا اسمي مثلا جميع الحروف اليابانية متحركة يعني. فمثلا انا اسمي حمدي الميم ساكنة، لا مع الياباني ما يقدرش ينطق كلمة متحرك. ما يقدرش ينطق كلمة حمدي لكن ينطق حمودي. بنتي مثلا اسمها هداية، الحرف المتحرك كده. بنت هداية ولدت في اليابان وخريجة صيدلة الحمد لله، كانت مولودة في اليابان. هي ابنة وحيدة ولا لها أخرى؟ الابنة الصغرى يعني. عند حضرتك كم؟ انا عندي فاطمة خريجة تجارة عن شمس انجلش، وعندي هداية خريجة صيدلة، وعندي احمد هندسة. ما شاء الله. على العموم الولد اخد خط قريب من حضرتك، خط علمي هندسة. يعني هندسة وطاقة كمان. ليه قسم طاقة؟ لان القسم ده بيدرس كل بقى متطلبات السوق. السوق بيبقى فيه نظم تحليه مياه، تصميم محطات حراريه شمسيه، موارد طاقه جديده متجدده، بيحدث تبادل معلومات بينكم، بتتناقشوا في مواد علميه وفي كل حاجات. انا طبعا قريب من الشغلانه دي لان انا بدرس في الجامعه، انا درست في الجامعه فترات طويله. اعتقد ان كل هذه المواد اللي حضرتك يعني اهتميت بيها في وقت ما بدات الدراسه كانت ما تزال في بدايتها، كان يمكن لم تظهر بعد. بص حضرتك، يعني سر النجاح الحب، الاهتمام. يعني ايه؟ لو انا مش بحب الحاجه دي عمري ما هنبخ فيها. فهي من البدايه الحمد لله رب العالمين حضرتك شغوف بهذا المجال. طبعا طبعا، واشرف ان انا بحاول ابقى غني علميا وليس ماليا، لكن بفضل الله انا بكالوريوس امتياز مرتبه شرف. بكالوريوس هندسه. بكالوريوس هندسه امتياز مرتبه شرف تخصص ميكانيكا قوى. الاسره، الاب والام، نعم. كان فيهم من يهتم بالخط العلمي ولا بدايته كان من عند حضرتك؟ والله هو تشجيع الوالد والوالده الله يرحمهم، وفروا لي المتاح قدر الاستطاعه. وانا ما كانش مجال عمل الوالد. لا لا، والدي كان يعني موظف ديوان عام وزاره التربيه والتعليم، لكن كان من الاول انا شايف التارجت ده الاساسي. كنت مهتم بهذه المواد من الصغر. عندي تارجت كده، اول حاجه ان ابقى مهندس. يعني لك هدف محدد. طبعا اول حاجه ان ابقى مهندس، دي حاجه ذاتها جميل وتقدير، جبت امتياز مرتبه شرف. ثاني حاجه ان ابقى مهندس استشاري في نقابه المهندسين، وبقيت مهندس استشاري من حوالي 12 سنه او 15 سنه، مهندس استشاري نظم طاقه جديده ومتجدده، طاقه شمسيه. بعد كده استمر في العمل البحثي، الحمد لله ناشر فوق 50 بحث في مجله دوليه بفضل الله سبحانه وتعالى. استمر في المشاريع، كنت واخد مشاريع من الاتحاد الاوروبي، كنت شريك مصري فيها، فبالتالي زورنا من خلال المركز قام البحوث اللاودين لي بالعرفان، زرت الصين، اليابان، امريكا، اسبانيا، ايطاليا، اليونان، الاردن، المغرب، فرنسا، كل دي من خلال مشاريع دوليه بينيه في التعاون الدولي بيننا وبين الباحثين الاخرين. زرت معهد الطاقه الجديده والمتجدده اللي هو في كولورادو في امريكا، بنتصل بالعالم الخارجي ونعرف فيه ايه، وبناء على اللي موجود في العالم الخارجي ده احنا مواكبين خطوه بخطوه. عشان كده حضرتك تاكدي تماما ان النماذج الناجحه المشرقه اللي موجوده للمصريين اللي موجود في الخارج بفضل الله سبحانه وتعالى، لان عندهم حرص ان توافر لهم المناخ ينبغوا، ولا اكون مبالغ ان قلت ويتفوقوا على نظرائهم المحليين في الدول الثانيه. الدول اللي حضرتك زرتها يعني اكثر الدول جذبا، ولو قلنا كده سريعا اهم ما يتميز بيه الشعوب في بعض هذه الدول. اول اليابان، ده فش هو واضح ان حضرتك في دراستك كانت فيها وكنت يعني متاثر. انا عندي الشعب الياباني يتميز. انا اقول لحضرتك حته، لو انت نابغه في حاجه وعندك عائق اسمه لغه، فتاكدي انك انت كده هتنجحي برضه. انا كنت في محاضره من المحاضرات للكورسات بتاعه الحصول على الدكتوراه، صدفت في الكورس ده كان حوالي 20 واحد، كنت انا من العربي الاجنبي الوحيد في الكورس ده، يعني كلهم يابانيين ما عدا انا. وطبعا الاستاذ كان بيتكلم ياباني بس، كان مش انجليزي خالص. طب عملت ايه؟ ولا عربي ولا حاجه. فانا قاعد نص الكلام فاهمه ونص مش فاهمه، بس الماده نفسها انا فاهمها، انا عارف الماده وشاطر فيها، بس اللكنه انا مش عارف. فقعدت مبتسم كده، ساكت مبتسم كده، هو خد باله. فبعد كده فجاه كده لقيت الاستاذ ده سكت، الدكتور ده سكت، ولقيت الطلبه كل واحد طلع ورقه وقلم وقعد يكتب، وانا مستمر في الابتسامه مش عارف ايه بالظبط يعني. وبعدين جالي قال لي انت بتكتبش ليه؟ قلت له اكتب ايه؟ قال لي ده انا بامتحنهم. قلت له في امتحان؟ قال لي اه. قلت له طب السؤال ايه؟ كلمني بقى بالياباني المكسر اللي انا فاهمه يعني او بالانجليزي. قال لي والله عايزين نحسب كفاءه الدائره الحراريه عشان كذا لو كان المعطيات كذا. قلت له يعني لو كان المعطيات كذا والمطلوب كذا وهنستخدم المعادله الفلانيه عشان الناتج يبقى كذا. قال لي اكسلنت، ممتاز، برافو عليك، استمر في الابتسامه وسيبهم يخلصوا براحتهم. فدي يعني فكها كده. بس بقول لحضرتك وانس ان انت مهتمه وشاطره في المجال العلمي بتاعك، تاكدي ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتنجحي وهتحققي وهتنقلي ده في الاولاد. انا بنقله في اولادي انا الشخصيه، وبنقله في اولادي بقى من الطلبه. انا بدرس في الجامعه برضو منتدب من مركز قومي للبحوث، فبقول دايما ما كانش العلم ده ليه بقى مكان في الشارع في السوق، تبقى منتج ينفذ في السوق. الدوله لها واجب عليا، علمتني، يبقى انا لازم كمان ان اوتيت علم يبقى لازم انقله للاخرين. فدي كانت رساله جميله. لكن كان الشعب الياباني في تعاون، يعني واضح ان الدكتور كان متعاون مع حضرتك، ما خلاش اللغه عائق ابدا. وده دكتور بن قوسين، مش مش المشرف عليا لكن حس بيا. ومع هذا تاخد بقى المفاجاه في النهايه بقى في الامتحان انا جبت امتياز في الماده دي. النتيجه النهائيه في الماده دي تحديدا جبت امتياز برضو الحمد لله رب العالمين. فكانت بفضل الله سبحانه وتعالى كانت مرحله علميه ممتازه زائد بقى ايه اجتماعيه بقى واخلاقيه. غير اليابان حضرتك اسبانيا برضو كانت جميله جدا لانها بترميني للطابع الشرقي, بترجعني ان احنا قعدنا في اسبانيا فوق 900 سنه الاندلس فبترجعني. وكمان مش اللي بيرجعني التاريخ لا المباني يا فندم. لو انت حضرتك رحت مدينه اشبيليه تحديدا اللي اسمها سيفيلا تمشي في الشوارع كانك ماشيه نقول ايه مثلا في سوريا مثلا في مصر الجديده بتاع زمان في المعابد. واضح حضرتك ليك اهتمامات اخرى غير الاهتمامات العلميه. بص حضرتك الثقافه ده عنصر الحياه, انسان بلا علم وثقافه صعب جدا, فما ينفعش بقى علم وخلاص كده بحاجه جامده كده, فلازم الثقافه مهمه, احترام اللغه العربيه مهم. حتى في الاغاني مثلا لو واحد مثلا في حفله كده وقال لك كل واحد لازم يقول له اغنيه, انا لازم اعمل ميكس بين اللغه اليابانيه واللغه العربيه. ادينا مثال ادينا مثال واخده بالك. فمثلا اريجاتو يعني شكرا, نيهونجو يعني اللغه اليابانيه, كورسو يعني كورس اللغه اليابانيه, سينسي يعني البروفيسور مثلا, سيكيجاوا اسم الراجل مثلا, انا اسمي حمدي الغيطاني مثلا. فانا مثلا جيت اعمل زي حاجه زي فكاهه او سميه ايه اللي هي زجل عايز اقول ايوه جه الكلمه مش لاقيها زجل او حاجه زي كده. فبقول يعني كاني بقول بالاصاله عن نفسي مثلا ايه رفع شعار ده بالعربي اهو, رفع شعار نيهونجو كورسو اريجاتو من حمدي الغيطاني. لا سيكيجاوا سينسيه اداله اريجاتو قال له سودسني يعني كذا وهكذا. فدخلت العربي في الياباني بشكل ظريف نال استحسان كل الناس اللي قاعدين, اللي فاهم حبه عربي بقى يسقف واللي فاهم حبه ياباني بقى يسقف والدنيا مشيت وكله انبسط. بالمناسبه لقب الغيطاني, هل حضرتك في صله قرابه بالكاتب يعني الكبير جمال الغيطاني؟ شرف يعني لينا لكن هو تشابه اسماء رحمه الله عليه. بص حضرتك حته الثقافه والادب ده جزء مهم, واللغه العربيه حاجه يعني في دمي من زمان جدا, احترام اللغه العربيه بل والتحدث بها يعني الفصحى يعني. فكل ما في بقى الحاجات الادبيه ديت حضرتك كنت بتهتم بيها؟ طبعا كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق, وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق, إني لا أحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواق. الأستاذ الدكتور حمدي الغيطاني عميد معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة استشاري نظم الطاقة الشمسية, بمناسبة عقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم, اسمح لنا التعرف على استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وأهميتها, خاصة أن مدينة شرم الشيخ بتشهد تحولا من خلال استخدام الطاقة المتجددة والتنقل الإلكتروني وغيره. مصر بفضل الله سبحانه وتعالى رائدة على المستوى العالمي في شتى القطاعات. لو أنا بتكلم في قطاع البيئة تحديدا, موضوع تغير المناخ يشغل بال الحكومة المصرية بشكل جيد جدا جدا, وبالتالي تشغل بال المؤسسات العلمية تباعا, لأن في مصر حاجة اسمها الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050. فمصر لها رؤية بعيدة المدى 2030 و40 وحد 50-30 سنة قدام, ايه الاستراتيجيه اللي مصر ناويه تعملها في الحد من الملوثات التي تضخ في الهواء التي تسبب غازات الاحتباس الحراري, ومن ثم تعمل الاثار المدمره لتغير المناخ زي زياده التصحر وزياده الحرائق وتقليل الماء وزياده الجفاف وزياده الامراض الصدريه والربو الشعبي نتيجه الواحد بيتنفس امور غير طبيعيه ملوثات طبيعيه يعني صعبه جدا, زائد الامطار الحامضيه حد كويس ولا حرج. تخيلي يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيعمل شيء للإنسان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، يجي الإنسان بفعله يفسد هذه الطبيعة. الطبيعي أن الماء نعمة من ربنا، نازل عذب زلال سائغ يصلح للشرب، فجأة الإنسان بالثورة الصناعية، بالملوثات الكتيرة، بمصانع توليد الكهرباء أو مصانع الأسمنت أو البتروكيماويات أو غير ذلك، مصانع البلاستيك أو غير ذلك من المصانع اللي بتضخ آلاف الأطنان من أكسيد الكبريت والنيتروجين والكربون في الهواء الجوي، ده يعمل مشاكل كبيرة جدا على البيئة المحيطة. ومن ثم أنا عشان أحل المشكلة دي أو أواجه التحدي ده، أنا قدامي ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية تحسين كفاءة استخدام الطاقة. مش هقول الوقود الأحفوري اللي هو شغال ده اللي بيلوث الجو ده بلاش منه، ما أقدرش أقول كده، اقتصاديا منتهى الصعوبة. يعني لا نستطيع أننا نستغنى عن الفحم، عن البترول، عن الجراديوال، يعني تدريجيا أعمل حاجتين. أول حاجة، ما يتم استخدامه من وقود حفري سواء بترول فحم غاز وطفر بيطلع ملوثات، أنا أشتغل كويس قوي في إزالة هذه الملوثات قبل ضخها في الهواء الجوي. إذن بنعمل حاجة زي ما تعلمنا لما رحنا اليابان وكده، بيقول أنا عندي المدخنة اللي طالعة عندها فلاتر كبيرة حجمها كبيرة تشيل أكسيد الكربون، وكمان واحد تاني تشيل أكسيد الكبريت، وكمان واحد تشيل أكسيد النيتروجين، وبعدين واحد تاني الحرارة اللي طالعة على دي يعمل استعادة للطاقة المفقودة دي ويستخدمها في تحلية مية أو في تسخين حاجة معينة أو تحسين كفاءة معدة من المعدات المنتجة للطاقة، وبالتالي يطلع الهواء حتى من الوقود الأحفوري بس بالعلم والتكنولوجيا نظيف صديق للبيئة ما يلوث البيئة. ده يكلف، نعم ده محتاج علم، محتاج بحوث، محتاج دراسات، محتاج دعم، أيوة نعم، لكن في الآخر أنا عظمت الفايدة مما لدي من الوقود الأحفوري اللي عندي ده ولا أضر البيئة. فده رقم واحد اسمه تحسين كفاءة الطاقة فيما هو متاح لدي من موارد للطاقة التقليدية. الجزء الثاني لا يقل أهمية عنه، وهو تعظيم الاستفادة تدريجيا من الطاقات الجديدة والمتجددة، لأنها نعمة كبيرة من ربنا وموجودة عندنا. الطاقات الجديدة والمتجددة، لو أنا بتكلم في حاجات ربما عند بعض الناس لا وزن لها ولا قيمة لها، زي مثلا الطاقة الحيوية اللي هي الطاقة المنتجة من المخلفات الزراعية أو الأدمية أو البهائم أو حتى مخلفات أو النباتات نفسها. ممكن أطلع وقود حيوي، ممكن أستخدم من أطلع من قش الرز اللي احنا ممكن لو ولعنا فيه يضر البيئة هطلع منه بايو إيثانول كحول حيوي، هطلع منه وقود استخدمه، ممكن يعني أطلع بدل ما ضر البيئة واحرقه ممكن أطلع منتج مفيد. ويبقى أنا عملت دلوقتي إعادة تدوير للمخلفات الصلبة إذا كانت زراعية وطفر أو المخلفات السائلة بشكل آمن، وأطلع وقود له قيمة. حضرتك ممكن من زيوت بذور اللفت، من زيت الطعام المستهلك، من زيت القلي المستهلك، من الأحماض والكحوليات، من نباتات كثيرة جدا زي الذرة وغيره، ممكن أطلع وقود. بس أنا في بلدنا اللي احنا محتاجين كل رغيف عيش وكل واحد جرام من القمح، مش هزرع قمح ولا ذرة عشان أطلع منه وقود. طبعا أنا عندي وسائل أخرى وسائل كثيرة جدا. عشان كده بنقول دائما وأبدا احنا بنلقي الضوء على إنتاج الطاقة من المخلفات الزراعية أو من النباتات الزراعية بين قوسين التي لا تؤكل، زي على سبيل المثال نبات الجتروفة. نبات الجتروفة ده جميل جدا، لأن نبات الجتروفة مش لازم يحتاج مية نقية 100% زي مية الشرب عشان أزرع بيه. الماء المعالج من محطات الصرف أقدر أزرع بيه، حتى لو درجة الملوحة عالية شوية من بعض الآبار اللي فيها ملوحة أقدر أزرع بيه برضه. فده كلام جميل، نبات لا يؤكل ومش محتاج مية بتكلفة عالية جدا عشان موجود والمساحات شاسعة. احنا في حاجة إلى كل نقطة مياه. تخيل حضرتك بيطلع منه وقود اسمه البايو ديزل، تقدري تشغلي بيه العربية واللوري والجرار الزراعي، وتشغلي بيه القطر، تشغلي بيه حاجات زي كده من هذا الوقود. في الأيام الأونة الماضية في حاجة اسمها تحالف ستار للطيران، قال إن وقود الطيارات في المستقبل لابد أن يشمل نسبة معينة من الوقود الحيوي. يعني لازم أنا أجيب وقود حيوي أخلطه تدريجيا بنسبة معينة مع وقود الطيران عشان أنظم ينظف البيئة وقلل من الملوثات. ده جزء أولاني. طبعا الهواء تطلع منه طاقة لا يخفى على أحد، مزارع الرياح اللي موجودة في مصر دي جزئية مهمة جدا. أما الطاقة الشمسية حدث ولا حرج، الموضوع يطول شرحه لأن تطبيقاتها كثيرة جدا. ولكن كلها أنا أجملها في كلمة واحدة أوردها ربنا سبحانه وتعالى في الآية 13 من سورة النبأ، حينما قال وجعلنا سراجا وهاجا، إشارة إلى التطبيقات الحرارية والكهربية للطاقة الشمسية. هو في موضوع مهم جدا حضرتك، أنه حاليا كل السيارات في دول الغرب بالتحديد والدول المتقدمة أصبحت تدار بالكهرباء. إيه إمكانية أن السيارات عندنا في مصر تكون بنفس الشكل ونتفادى استخدام الطاقات الملوثة للبيئة؟ والله هو احنا مش يعني مش حاجة لسه هنفكر فيها، ده اوريدي يعني انا بتكلم ان يتم انتشارها على المستوى الشعبي. لكن برضو كانت حاجة جميلة او لفتة كويسة جدا من الحكومة المصرية تتواكب مع عظم الحدث بتاع مؤتمر الاطراف المناخية اللي معقد ان شاء الله في نوفمبر في شرم الشيخ، ان الاوتوبيسات والسيارات اللي بتستقبل الوفود كهربية. دي حاجة جميلة جدا، دي بداية مبشرة، ورسالة للعالم ان احنا ان شاء الله قادرين على تعظيم انتشارها في الاونه الاخيره. طبعا ابتدى سوق السيارات الكهربيه ينمو تباعا، هيبقى بعد فتره معينه هينضر وجود السيارات الوقود الاحفوري او كده. يعني هل ممكن تكون بسعر متاح للفرد العادي؟ عندي ايه المشكله في استخدام السياره الكهربيه؟ هي ايه القصه؟ اولا مفيش ضوضاء، مفيش ملوثات، بتتحرك باليه بشكل كويس وما عندناش مشكله فيها خالص. وكمان تكلفه سعر الوقود، هناخدهم واحده واحده. السياره الكهربيه اما ان تكون تعمل بمحرك كهربي وده الاساس، يبقى عايز مصدر كهرباء. يا مصدر كهرباء ده فوق السياره، لو انا هجيبه من الطاقه الشمسيه ربما تكون مساحه السياره اللي متاحه من السطوح والكبوت والشنطه لا تكفي لانتاج الطاقه الكهربيه اللي تشغل السياره مسافه معينه من الكيلومترات، نتيجه محدوديه المساحه على السطح. لكن في حاجه اسمها السياره الشمسيه، طبعا موجود. الحل ببساطه ان السياره دي يبقى ليها موتور كهربي يشتغل بيه. حلو، الموتور الكهربي ده يلزم له شحن، كل فتره معينه بيبقى فيه محطه شحن. احنا هنعمل محطه الشحن دي محطه شحن شمسيه مركزيه في محطات تناول الوقود. يبقى انا في محطه تناول الوقود زي ما السياره العاديه بتمون بالبنزين او السولار، هي السياره الكهربيه هيتم الشحن الكهرباء بتاعتها من خلال كهرباء جايه مخزنه من الطاقه الشمسيه. لكن هياخد وقت، يعني انا لما بحط اشحن الموبايل مثلا بيقعد فتره طبيعي. في الشحن شيء طبيعي، انا بدخل محطه البنزين بمون في فتره قصيره. حلو، هي شيء طبيعي. هي القصه بقى فين؟ في تكنولوجيات، ده دور التحدي بتاع البحث العلمي في انتاج بطاريات لها معدلات شحن وتفريغ تتناسب مع الحدث ده. يعني ما ينفعش انا اشحن في 15 ساعه وافرغ في 13 ساعه من الراجل يكون نام في العربيه ولا كده مش لها. لكن ايه، في اليات معينه، زي في تطور رهيب دلوقتي حصل في صناعه البطاريات. تمام، واخد بال حضرتك؟ يعني كنا الاول بنتكلم في بطاريه 55 امبير ساعه ولا 70 امبير ساعه، دلوقتي احنا بنتكلم في 200 امبير ساعه للطاقه الشمسيه و150 واكثر. كنا بنتكلم في بطاريات فيها ليكويد وسائل وحمض، بقينا نتكلم في بطاريات جافه، بقينا نتكلم في جيل، دلوقتي نتكلم في ليثيوم، بقينا نتكلم في بطاريات كان عمرها سنه وبعدين انتقلنا البطاريات عمرها من 3 ل 5 سنين، دلوقتي في بطاريات ليثيوم من 15 ل 18 سنه. يعني نتوقع انها مساله وقت. تطور يا فندم. نعم، في تطور شغال في اليات تخزين الطاقه الكهربائيه، وبيدور عليكم في اكتشاف الوسائل. كل دي احنا بنسميها نقاط بحثيه او كول او مشاريع بنقدر نتعاون فيها، سواء مع الاقسام والمعاهد المختلفه داخل المركز الواحد البحثي، او مع معاهد بحثيه اخرى، او مع جامعات، او مع جهات بحثيه في العالم بره. في شراكات بتتم للتعاون البحثي لتداول الخبرات سواء محليا او دوليا لتعظيم الاستفاده من اخر حاجه وصل ليها العالم ونبني عليها. الهدف الاساسي من البحث العلمي توطين هذا صناعيه محليه في مصر، ان انا ده مش هقعد طول عمري استورده، انا مره بعد كده هخلي نسبه التصنيع 10%، كمان 20، كمان 30، لحد ما تبقى 100% بعد اكس من السنين. شئنا ام ابينا في الرؤيه البعيده المدى اني لازم اعمق التصنيع المحلي. ليه؟ عملت حاجات كتيرة جدا. اول حاجة خلقت فرص عمل للشباب، تاني حاجة وفرت العمر الصعب، ثالث حاجة المواد الخام عندي، رابع حاجة التكنولوجي حاجبها، يبقى انا ما قداميش غير ان انا اصنع وافتح سوق. كل دي سبل الزملاء في المركز خام للبحوث يعني بيتكاتفوا مع بعض دائما وابدا. في مثل قائد ايد واحدة ما تسقفش، فلازم يبقى ايه تيم ورك، فريق عمل. واحد بتاع ميكانيكا بيتعامل مع طاقة شمسية مع كهرباء يعملوا حاجة معينة، ده بتاع الميكانيكا بيعمل العربية والفرامل، بتاع كيمياء بيعمل خلية الوقود اللي تشغل العربية ويبقى العادم بخار مية جاي من هيدروجين، بتاع كهرباء يظبط دايرة الكنترول وهكذا. فاحنا كلنا تيم ورك بيكمل بعضه عشان في الاخر نطلع منظومة نقية صديقة للبيئة ما فيها توفير كبير للوقود، وفي نفس الوقت الوقود اللي كنت بشتريه طب ما انا اوفر العملة دي او اشغل بمصنع من المصانع، يبقى انا كده خلقت جيل جديد ونظفت البيئة. انا اعتقد كده دي الرسالة بتاعتنا كعلم، ان احنا ننقل العلم ده، لان امانة ربنا سبحانه وتعالى اودع علينا بصيص من علم، يعني حاجة بسيطة سطر من العلوم، لازم امانة علينا ننقلها لايه؟ للزملاء بتاعتنا او لاولادنا او لبناتنا او طلابنا الاغيال الخدمة. يعني الحقيقة احنا استمتعنا بالحديث مع حضرتك، كل الشكر للاستاذ الدكتور حمدي الغيطاني عميد معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة واستشاري نظم الطاقة الشمسية. شكرا لحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بك. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.